الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. لما دعا الله تبارك وتعالى إلى الجنة دار السلام في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بين من هم أهل دار السلام المستحقون لها الفائزون بها، فبين سبحانه وتعالى ان اهلها هم الذين احسنوا، للذين احسنوا الحسنى. العلماء يقولوا الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله. طيب للذين احسنوا فلان اذا احسن يعني ايه؟ ما معنى احسان المحسن؟ فلان احسن وفلان احسن وفلان احسن، يبقى هذا الذي احسن فعلا يطلق عليه وصفا انه محسن. فالمحسن هو الذي أدى عمله بإتقان، الإحسان أداء العمل وإتقان. طيب يبقى إذا أردت أن تكون محسنا فأتقن عملك، لا بشكل عام، لا يعني وظيفتك بكذا بكذا، إتقان العمل هو الإحسان. طيب المحسنون كيف يصل الإنسان إلى درجة الإحسان؟ خذ بالك، الإحسان المطلوب ليس إحسانا في جانب دون جانب، بل هو إحسان في الحياة كلها قولها وفعلها بالقول والعمل. عشان تبقى من المحسنين المستحقين للجنة، كما الذين أحسنوا الذين لهم الحسنى في الجنة والزيادة، لا بد وان تحسن عملك وقولك. اما احسان العمل فقد بينه الله عز وجل في قوله تعالى ان المتقين في جنات وعيون، كانوا يعملوا ايه؟ اخذين ما اتاهم انهم كانوا يعني الدنيا قبل ذلك الدنيا يعني المحسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اقوالهم حق للاستجابه. فدول ايه؟ محسنين فعلا. طيب والاحسان قولا؟ الاحسان قولا وردت الاشاره اليه في قوله تعالى في وصيته لبني اسرائيل واخذ العهد عليهم بذلك الكتاب المؤكد، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس الحسنى. فالحساب مفروض في القول. وفي شأن هذه الأمة قال الله لنبيها: وقل لعبادي يقول التي هي يقول التي هي الأحسن. إلا يقول الطبيعة كما نقول يقول المنحة. فعود لسانك على القول الحسن. ولذلك هذا المحسن الذي أحسن عمله قولا وفعلا هو الذي وصل الى احدى درجات الدين من تلك الدرجات. اولها الاسلام من الاعمال الصغيره، شهاده الى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم رمضان حج البيت، حتى تطلع ثلاثه ترقى الايمان، شغل القلب ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمن به ويؤمن بالقلب الثاني، تطلع بقى للاعلى الاحسان والاتقان بقى وكمال ولا يصل اليها العبد حتى يحقق شرطها. النبي صلى الله عليه وسلم ساله جبريل ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. طيب اذا كنت محسنا فانتظر ان يحسن اليك، وبالك اولى الناس باحسانه والداه ثم سائر الناس، وذلك امر على الاهل والوالدين احسان. طيب قضيه بقى انك تصل الى هذه الدرجه انك الى المحسنين، اعلم انك اصل ما يكون معه من جزاءه في الجنه الجزاء الاحسان الا الايه الا الاحسان. فربنا قال للذين احسنوا الحسنى والزياده وبه الزياده. قال لك ما كل انسان بيرجع على قدر كرم، فما بالك اذا كان الذي سيعطيك هو اكرم الاكرمين تبارك وتعالى من سن الجنه بقى التي فيها ماذا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اعظم نعيم اهل الجنه الزياده رؤيه وجه الله تبارك وتعالى. ينادي الله عز وجل يا اهل الجنه هل رضيتم مبسوطين؟ مش محتاجين حاجه؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد بينت وجوهنا واعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقه. فيقول افلا نعطيك ما هو افضل من ذلك؟ فيقولون يا ربنا واي شيء اكبر من ذلك؟ قال احب عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ويدعوهم وتقول لهم الملائكه تعالوا اهل الجنه ان لكم موعدا مع الله يريد ان ينجزكموه. ربنا يدركم عهد معاه ويريد الله عز وجل ان يحقق وعده لكم وان ينجز لكم ما وعدكم به. ثم يكشف لهم عن وجهه الكريم فما اعطي اهل الجنه نعيما احب اليهم من النظر الى وجهه الكريم. ولولا ان الله كتب على اهل الجنه الا يموتوا لمات الانسان بالفقر. هي هذه الحسنى والزياده. ولذلك قال الله عن الجنه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال اهل العلم الجنه لهم فيها ما يشاءون والمزيد كذلك رؤيتهم لوجه الله تبارك وتعالى. ولما اباح لاهل الجنه رؤيته حجب نفسه عن اهل النار. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين جنته ونعوذ به من النار. واسال الله ان يوسع لنا بالنظر الى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.